الجمل او ايه ده؟ اقصد ازاي المنتج والنت؟ الآن كونيك مكتوب اسمه طلعين يا الله شاهدنا كده فوق شاهدنا كده فوق شاهدنا كده فوق شاهدنا كده كمان يا وليك كده الآن كونيك نيدي كونسيكتر تاني صف هذا فوق شهد بتاعتين يا وليك استرايش هسألك بتتاكم السؤال هي ريت تبقى يجب له فين ليه الآن كونيك ليه الآن كونيك ليه الآن كونيك كونسيدر as a force head of drive اولا انها بتعمل extension واخدة نفس supply من الريجن نفس drive حتى كمان هو في الستار جروب اداها البرانش اللي انت ميديا نفسها تصميم زياد لو حد كده بدا ممكن تبقى صح معايا يبقى دي كده طب ليه انت فكرت تدورها على force head عشان تصورها بمين بكوادر ست خليك حاجه ما فهمتش يبقى الارض اسمها بلاد درايف يبقى الارض اسمها درايف ازاي كم حته بلاد ثلاثه ومن الكويس كونسيدر اتابيل انا فورس خليك حاجه كده حاجه بلاد اي هوب ما تلعبوش فيه النهارده في دي ولما تقابل بكره راجع تاني وناخد نص بيت حلو وانا بديكم الاجابات في جامد وريت الاسماء بتاع الورقه وطبعا شيء ممتع جدا انك انت تبدل روحك انك تذاكر مش تذاكر كسبت انك تذاكر تاني